شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الكلام بيرفع السماوات ويرفع البيت. لا اله الا الله. وعند اخلاص وحديث النبي كان معه. وما يذكر الا I'm going to

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا يا حبيبي يا

لا تظلمون ولا تظلمون. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ